بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما معنى قول المصنف رحمه الله كل استدامة فأقوى من بدأ؟ أبو عبد الله، يعني هذا يشير إلى قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء، يعني أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. ولذلك أمثلة، هات، يعني من أمثلة ذلك الطيب للمحرم، يجوز استدامته ولا يجوز ابتداؤه لو تطيب قبل الإحرام ثم بقي الطيب عليه، على بدنه، على رأسه، ولو سقط شيء من الطيب على ثوب إحرامه فلا يضره. وابتداء الطيب للمحرم لا يجوز. مثال آخر، تملك الصيد للمحرم، يجوز استدامة تملكه ولا يجوز ابتداء تملكه. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا أخذنا قاعدة أخرى، صح، وهي اليقين لا يزول بالشك. ما معناها؟ من تيقن شيئا وشك في خلافه فلا يلتفت إلى الشك، يبقى على اليقين، سواء كان متيقنا عدما أو متيقنا حادثا وجودا. تيقن الوضوء وشك في الحدث يبقى على أنه متوضئ، تيقن الحدث وشك في الوضوء يبقى على أنه معدوم الطهارة. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. هذا البيت تضمن مراتب النفي الداخل على المسميات الشرعية. إذا جاءك نفي في لسان الشرع فاحمله أولا على نفي الوجود، فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود بأن كان الشيء الذي نفي موجودا فاحمله على نفي الصحة، فإن تعذر حمله على نفي الصحة بأن كان الشيء المنفي صحيحا دل الدليل على صحته أو لم يوجد ما يدل على عدم صحته فاحمله بعد ذلك على نفي الكمال. وقول المصنف رحمه الله فرعين الرتبة، أي فراعي هذه المراتب. وقوله ثم ها هنا تفيد الترتيب، أي ابدأ بحمل النفي على نفي الوجود. فإذا قال لك قائل لا رازق إلا الله أو لا خالق إلا الله، هذا نفي، على ماذا تحمله أصالة؟ على نفي الوجود، أي لا يوجد أحد يخلق إلا الله، تنفي وجود خالق سوى الله، تنفي وجود رازق سوى الله، لا مالك إلا الله، لا مدبر إلا الله، وهكذا. لا مالك يعني الملك التام الشامل العام، هذا لا يوجد إلا الله. طيب، فإن كان المنفي موجودا في الواقع فاحمل النفي على الصحة، على نفي الصحة. لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، على ماذا نحمل هذا النفي؟ على نفي الوجود؟ لا، لأنه قد يوجد من يتزوج بغير ولي أو من تتزوج بغير ولي، هذا حاصل وموجود. إذن يحمل النفي على نفي الصحة ولا تتعدى هذه المرتبة إلى المرتبة الثالثة إلا بدليل. لا تقل نحمل النفي على نفي الكمال كما ذهب إلى ذلك الأحناف، هذا يحتاج إلى دليل. فرعين الرتبة، راعي هذه المراتب، لا تنتقل إلى المرتبة الأخرى حتى يوجد دليل، وإلا فابقى في المرتبة الأولى. نعم، لا نكاح أي صحيح إلا بولي، لا صلاة إلا بوضوء. هذا النفي للوجود أم للصحة؟ للصحة. لماذا؟ لأنه قد يتجاسر شخص فيصلي بغير وضوء، فحقيقة أفعال الصلاة قد توجد من شخص ولو لم يتوضأ، إذن فننتقل عن هذه الرتبة إلى الرتبة التي تليها وهي نفي الصحة، فنقول أي لا صلاة صحيحة إلا بوضوء. فإن كان المنفي صحيحا فنحمل النفي على نفي الكمال، مثل لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الآن يقول لا صلاة بحضرة طعام، هذا نفي، هل نحمله على نفي الوجود؟ لا، الصلاة قد توجد، قد يوجد من يصلي بحضرة طعام. هل نحمله على نفي الصحة؟ لا. لماذا؟ لأن الصلاة مستوفى شروطها وأركانها وواجباتها ومرتفعة موانعها، إذن لماذا نبطلها؟ ما عندنا دليل على بطلانها، فنحمل النفي على نفي الكمال. وبهذا نفرق بين النفي للصحة والنفي للكمال. إن كان المنفي متوفر الشروط، منتفي الموانع، متوفر الواجبات والأركان، فهو صحيح. إذن فالنفي الداخل عليه لا ينفي صحته، وإنما ينفي كماله. إذن يقال لا صلاة كاملة، أي كاملة في أجرها بحضرة طعام، وذلك لأن الخشوع يقل، وذلك لوجود انشغال الفكر والقلب، لأن النفس من طبيعتها إذا وجد الطعام وحضر الطعام فإنها تشتهيه، تشغل به، لا تهدأ إلا إذا أكل الشخص من هذا الطعام. إذن قال الرسول لا صلاة بحضرة طعام، فتكره الصلاة بحضرة طعام ولا تحرم. نعم، إلا إن كان هذا المنفي غير مستوفى الشروط، اختل شرط من شروطه أو واجب من واجباته أو وجد فيه مانع يمنع صحته، فحينئذ نحمل النفي على نفي الصحة، وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا نفي. طيب، نفي للوجود؟ لا، قد توجد الصلاة، قد يوجد من يصلي إما عن جهل وإما عن تأويل وإما عن تعمد مخالفة، فيصلي يتجاسر ويصلي بعد العصر. طيب، إذن لا ننفي الوجود، لا نحمل النفي على الوجود. طيب، نحمله على نفي الصحة لننظر هل الصلاة استوفت شروطها؟ نعم، صلى إلى القبلة وبطهارة وهو عاقل مسلم مميز، الشروط موجودة، شروط صحة الصلاة. طيب، هل ارتفعت موانعها؟ لا، وجد مانع وهو وقوعها في وقت ممنوع، ممنوع أن تحدث صلاة في هذا الوقت، إذن يحمل النفي على نفي الصحة، إلا أن يوجد سبب يقتضي إيجاد هذه الصلاة في هذا الوقت، فإذا وجد السبب فحينئذ يعني تصلى ولو بعد العصر أو بعد الفجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين، وهذا عام إذا دخل أحدكم المسجد ولم يستثني وقت النهي، دل على أنه يصلي الركعتين ولو في وقت النهي. نعم، وأيضا قال الرسول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يستثني وقت النهي. فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر هذا عموم قد ضعف، دخله التخصيص، يعني وجد له مخصصات فضعف عمومه. وأما عموم قول النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهو عام محفوظ، أي لم يدخله التخصيص فيقدم هذا العموم على ذلك العموم. على كل، يحمل النفي على نفي الصحة إلا أن يوجد سبب. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد، يعني لو صلى شخص وحده لغير عذر خلف الصف ما حكم صلاته؟ هذا نفي الآن، لا صلاة. على ماذا نحمل هذا النفي؟ على نفي الوجود؟ لا، هو قد صلى. على نفي الصحة؟ ها، ماذا تقول يا مصطفى؟ نفي الكمال. طيب بأي دليل تنتقل إلى نفي الكمال؟ أين الصارف؟ لأنها مستوفى الشروط، استوفت الشروط. طيب والواجبات؟ ها؟ طيب الصلاة لها واجبات ولها شروط ولها أركان ولها موانع تمنع صحتها. الموانع مرتفعة الآن، مش موجودة. الشروط متوفرة، الأركان متوفرة، الواجبات. أليس أنه يجب عليه المصافة؟ ها؟ يجب عليه المصافة وقد تخلف عن هذا الواجب، فلذا يحمل النفي على نفي الصحة بدليل أن الرسول أمر الذي صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة، فهذا دليل يؤكد هذا النفي أنه لنفي الصحة. أي نعم. طيب لو كان صلى خلف الصف لعذر، يعني ما وجد مكانا في الصف، الصف صار مزدحما لا يمكنه أن يقارب الناس حتى يجد مكانا فيصلي فيه، لا يمكنه ذلك، فكيف يعمل؟ إن صلى وحده قلنا لا تصح صلاتك، وإن بقي منتظرا فاتته الجماعة، إذن كيف يصنع؟ ينتظر. طيب لو أنه غلب على ظنه أنه لا يأتي أحد، ها يسحب واحد؟ لا يسحب واحد، هذا في جناية. يعني ترضى أن أحدا يسحبك ويردك من الصف المقدم إلى الصف المؤخر وأنت قد حرصت على أن تكون من أهل الصفوف الأول؟ هذا جناية، جناية عليك، على المسحوب، وجناية على الصف. فالصف سيبقى ماذا؟ سيبقى يعني في فرجة، ومن قطع صفا قطعه الله. على كل حال ذهب جمع من أهل العلم إلى أن الشخص لو لم يتمكن من الدخول في الصف ولم يجد أحدا يصافه ولم يحصل منه تفريط، فله أن يصلي وحده خلف الصف وتصح صلاته، وذلك لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه حينما صلى خلف الصف قد عجز عن المصافة، عجز عجزا حسيا، ويقاس ذلك على صحة صلاة المرأة خلف الصف. فكما أن المرأة لما عجزت عن المصافة عجزا شرعيا فصلت خلف الصف وصحت صلاتها، فكذلك هذا المنفرد الذي لم يتمكن من المصافة وقد بذل جهده وحاول فلم يتمكن، فهو الآن عاجز عن المصافة عجزا حسيا، فإذا صلى وحده خلف الصف صحت صلاته لعموم الأدلة. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم، ورجحه جماعة من أهل العلم. أي نعم. وأما قول الرسول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فحملوه على من كان مفرطا، من كان مفرطا في المصافة، فصلى وحده وكان بإمكانه أن يدخل في الصف أو نحو ذلك، فيعني لم تصح صلاته لأجل تفريطه. نعم. كذلك من خشي الركعة أن تفوته الركعة، يعني إذا وصل ولم يجد أحدا له أن يصلي وحده منفردا خلف الصف. أي نعم. أما إذا كان الصف يعني فيه متسع بإمكانه أن يقارب المصلين، يعني حتى يوجد فرجة فيدخل فيها، فيجب عليه ذلك. وإذا فرط وصلى وحده لم تصح صلاته. أي نعم. لكن هذا في شخص لم يمكنه أبدا بحال أن يدخل في الصف لكونه مزدحما ولم يجد أحدا يصافه، فهذا عاجز. إذا وصل إلى حالة العجز عن المصافة فله أن يصلي وحده خلف الصف. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.